حصريا على موقع djkimo.com. لأنك أجملهم حبيبي بكل شيء، ما ألوم الناس لو هم يحسدونك، لأنك أجملهم حبيبي بكل شيء، كلهم فدوى يروحون لعيونك، كلهم فدوى يروحون لعيونك، وتبقى طول العمر أنا لك وأنت لي، وتبقى طول العمر أنا لك وأنت لي. ما ألوم الناس لو هم يحسدون، ما ألوم الناس لو هم يحسدونك، لأنك أجملهم حبيبي بكل شيء، كلهم فدوى يروحون لعيونك، تبقى طول العمر أنا لك وأنت لي. همهم بس يشغلونك، بس تمنى واترك الباقي علي. العواذل همهم بس يشغلونك، بس تمنى واترك الباقي علي. لا تروح بعيد تسرح في ظنونك، لا تروح بعيد وتسرح في ظنونك. يا بعد هالدنيا قل لي فيك شي، يا بعد هالدنيا قل لي فيك شي. ما ألوم الناس لو هم يحسدون، ما ألوم الناس لو هم يحسدون، لأنك أجملهم حبيبي بكل شي، كلهم فدوى يروحون العيون، تبقى طول العمر أنا لك وأنت لي. انت في دمي ترى مني وفي كل هالدنيا، ولا تسوى بدونك، انت في دمي ترى مني وفي. انا ما حبيت في كل جنونك، انا ما حبيت في كل جنونك، مهما قالوا الناس منهم ما علي، مهما قالوا الناس منهم ما علي. ما ألوم الناس لو هم يحسدون، ما ألوم الناس لو هم يحسدونك، لأنك أجملهم حبيبي بكل شيء، كلهم فدوى يروحون لعيونك، تبقى طول العمر أنا لك وأنت لي. على موقع djkimo.com.